بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام القاضي للإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 72 بعد 200. قال: وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل، واتفقوا على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع. إذا الأئمة الأربعة كلهم على أن حد يعني المطلوب في الركوع أن تبلغ كفاه ركبتيه، يعني إذا الكفان لمست الركبة فقد حصل الانحناء المطلوب في الركوع. لكن لو انحنى انحناء مثلا خفيفا بحيث الكفان لا تصلان إلى الركبة لا يكون هذا ركوعا مجزئا. نعم، يعني هذا الحد الأدنى. يعني قال: ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني طبعا مس الكفين للركبتين هذا شيء من المستحبات، يعني لا يلزم أنه يمس، بس المهم أنه ينحني بالقدر الذي لو يعني مس ركبتيه لأمكنه ذلك. يعني قال: ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود، واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود. ثم شرح الطمأنينة ما المقصود بها. قال: والطمأنينة في الركوع وهو أن يلبث لذلك لبثا مقدارا أقله بتسبيحة، وفي السجود استقراره حتى تطمئن أعضاؤه في لبث مقدار أو مقدرا، يعني في لبث مقدر عندكم مقدرا، حتى برضو في لبثا مقدرا أقله بتسبيحة، هذا في الركوع. وفي السجود كذلك قال: في لبث مقدر أقله بتسبيحة، مقدر أقله بتسبيحة، يعني يقدر أقله الحد الأدنى فيه يقدر بمقدار تسبيحة، يعني الزمن الذي يتسع لتسبيحة. يعني التسبيحة نفسها ما عدا الحنابلة عندهم تسبيح الركوع والسجود هو من المستحبات، يعني ليس واجبة، لكن تقدير الزمن، يعني أنه الزمن يعني يتسع لتسبيحة، عشان يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع. فشوف هذه الكلمة مثلا كم تستغرق، يعني ثواني معدودة، فأنه يركع أنه يعني يثبت في الركوع حتى يمضي مثل هذا الزمن كحد أدنى. يعني المقصود هنا أنه لا يكون في حركة دائبة، يعني الذي يخل بالطمأنينة أنه مثلا يصلي يركع ويرفع ويسجد، يعني بدون ما فيش أي توقف، يعني فلا بد أنه يركع وبعدين يكون فيه سكون، يعني شوية قدر تسبيح ويرفع وسكون قدر تسبيح، يسجد وبعدين سكون قدر تسبيح، يعني لا يكون يعني حركة دائبة بدون أن يسكن في الأركان. طيب، ما حكم الطمأنينة؟ يعني هذا حد الطمأنينة وتعريفها، ما حكمها؟ قال: فقال أبو حنيفة: لا يجبان وهما مسنونان. يعني أبو حنيفة أدى الطمأنينة ليست ليست يعني فرضا من فروض الصلاة، وإنما هي من المستحبات. فعند أبي حنيفة لو أنه يعني ركع، حتى هيجينا كمان أنه عند أبي حنيفة ممكن هو ركع يسجد مباشرة من غير ما يرفع، وبعدين ويرفع رأسه قدر ما يمر السيفة وكذا، ويضع مرة أخرى، فحتى لو كان في حركة دائبة بدون توقف فالصلاة تكون صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله، ويرى أن الطمأنينة من المستحبة. وقال مالك والشافعي وأحمد هما فرضان كالركوع والسجود. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا الطمأنينة فرض كالركوع والسجود، فالركوع فرض والطمأنينة فيه فرض، والسجود فرض والطمأنينة فيه فرض. يعني لابد أنه إيه يسكن عن الحركة، يتوقف عن الحركة حتى يعني ينقضي زمن يتسع لتسبيحة. نعم، يعني يقول صلي فإنك لم تصلي، أي صلاة كاملة تامة، يعني يفسر بهذا المعنى، يعني لم تصلي صلاة تامة كاملة، وليس المقصود أن صلاته باطلة يعني. فهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال واختلفوا في صفة الركوع، فقال مالك والشافعي وأحمد إن ذلك فريضة، وقال أبو حنيفة يجزئ ذلك أدنى ميل، أدنى ميل. فصفة الركوع الصفة التي مرت اللي هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه، هو الاتفاق أنه مشروع في الركوع، أنه إيه مشروع، أن هذا الأمر ومشروع، يعني إما واجب وإما مستحب. أما درجة هذه المشروعية يعني أنه ينحني في الركوع حتى تبلغ كفاه ركبتيه، القدر المتفق عليه أن ذلك مشروع في مسألة 273. لكن درجة هذه المشروعية هل هذا يعني وجوب أو ندب؟ فقال أبو حنيفة قال هذا ليس فريضة، يكفي أي انحناء حتى لو انحنى انحناء لا يمكنه من مس ركبتيه بكفيه، فيكون ذلك مجزئا عند أبي حنيفة رحمه الله. تلاحظوا المذهب أبي حنيفة خف المذاهب، كل مذهب له أبواب شدد فيها وأبواب خفف فيها، فصفة الصلاة عند أبي حنيفة يعني خف شيء عنده، ممكن لا يشتغل تكبيرة الإحرام، يمكن يقول الله أو يقول الله أعظم أو يكبر بالفارسية أو يكبر أي معنى، وبعدين الفاتحة ليست ركنا، الفاتحة كلها يعني القراءة كلها أصلا ليست يعني ركنا، وبعدين الركوع أي انحناء خفيفة يعني تكفي، ومش لازم يرفع من الركوع، ممكن يخر من الركوع ساجدا، ولا يلزم الطمأنينة إلى آخره. فصفة الصلاة فيها يعني تخفيف كثيرا. قال وأجمعوا على أنه إذا ركع فالسنة أن يضع يديه على ركبتيه ولا يطبقهما بين ركبتيه. فهذه الصفة يعني ورد أنها منسوخة، يعني إن كان في أول الأمر فكان يعني يضع الكفان هكذا أحدهم قبل الآخر ويضعهما بين الركبتين، فكانت هذه صفة الركوع في أول الأمر. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني حتى كأنه لم ينتبه للناسخ، أو يعني كان يرى جواز هذه الصفة، لكن يعني الذي عليه الأكثر أن هذه الصفة يعني نسخت، وأن الصفة المستحبة هي وضع الكفين على الركبتين. وحتى ورد في بعض الأحاديث تفريج بين الكفين ويلقمهما ركبتيه. قال واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع وفي وجوب الاعتدال عنه قائما، اختلفوا في وجوب الرفع من الركوع وفي وجوب الاعتدال عنه قائما. فقال أبو حنيفة لا يجبان، لو انحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك وأجزأه. أبو حنيفة يقول لو انحط من الركوع إلى السجود كره ذلك، ولكن صلاته مجزئة. وقال مالك الرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب عنده على الصحيح من مذهبه. قال عبد الوهاب وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب، يعني مثل أبي حنيفة، وليس بمعول عليه. والظاهر من مذهب مالك أنه إن لم يرفع من الركوع وانحط ساجدا وهو راكع أنه لا تجزئه صلاته، يعني مثل الشافعي وأحمد، هذا هو المشهور من مذهب مالك. فأما الاعتدال في الرفع من الركوع اللي هو يعني الاعتدال القيام الذي بعد الركوع، فاختلفت المالكية عن مالك في إيجابه على قولين أصحهما عنه أنه غير واجب ولا مستحق كما ذكرنا، ومنهم من روى عنه وجوبه كالرفع سواء، والمذهب المشهور عنه الأول، وقال الشافعي وأحمد هما فرضان. إذن يعني مالك يفرق بين الرفع من الركوع والقيام الذي بعد الركوع، فيقول الرفع من الركوع واجب، وأما القيام الذي بعد الركوع فليس بواجب. ولكن الإمامان الشافعي وأحمد قالوا الرفع من الركوع واجب، والقيام الذي بعد الركوع وأن يطمئن في هذا القيام هو من الواجبات. يعني أن يعتدل القائم، لأنه في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته هذا الصحابي يعني صلى ولم يطمئن في الصلاة، دخل الصلاة فدخل المسجد فصلى صلاة نقرها يعني ولم يطمئن فيها، وورد في تسميته يعني أنه خلاد بن رافع رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد فصلى كصلاته الأولى، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ثالثة، ففعل ذلك ثم جاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، لا أحسن غيره فعلمني. لماذا لم يعلمه من أول مرة؟ قال يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترسيخ التعليم، يعني التعليم بالتكرار، الإنسان يعني يخطئ ويحاول يصحح خطأه مرة واثنين وثلاثة وبعدين خلاص يأتي عاجزا ويرشد إلى الصواب، خلاص المعلومة ترسخ في الذهن، يعني فهذا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أسلوب التعليم. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما علمه يعني أنه قال إيه يعني إذا أتيت الصلاة إيه فكبر حتى تستوي قائما، يعني ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو تطمئن قائما، وقال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني يرجع في القيام الثاني كل عظم يرجع إلى موضعه كما كان في القيام الأول، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فكرر أمره بالطمأنينة في كل ركن من الأركان. فهذا الحديث يعني هو عمدة الفقهاء في معرفة واجبات الصلاة ومستحباتها، فقالوا يعني كل شيء لم يأمر به المسيء صلاته، يعني هذا الذي عليه الجمهور، قالوا كل شيء لم يأمر به المسيء صلاته فهو من المستحبات، يعني ليس من الواجبات والفرائض. فقالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتسبيح في الركوع ولا في السجود، ولا أمره بقراءة سورة، ولا أمره ب يعني أشياء كثيرة لم يأمره بها، فكل ما لم يأمره بها يكون من المستحبات عند الجمهور. الحنبلة يعني يقولون أن قد تكون هناك واجبات لم يؤمر بها المسيء في صلاته، فقالوا إذا لم يؤمر بشيء ولكن يعني ورد به أمر في حديث آخر مع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكونه يعني كان يداوم على شيء وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو أمر به في حديث آخر، فأثبتوا بعض الواجبات من أحاديث أخرى فيها أمر، زي مثلا تسبيحة الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، لما نزل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فقالوا هذا أمر يعني، وكان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا، فأوجبوا هذا وأوجبوا قول رب اغفر لي بين السجدتين، وأوجبوا أشياء لم ترد في حديث المسيء صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع مرة أخرى، يقول واتفقوا في مسألة 78 بعد 200، واتفقوا على استحباب مد الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين فيه ومد العنق، يعني الصفة المستحبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر، يعني فيكون ظهره مستويا والرأس تكون في مستوى الظهر، يعني لا يخفضها ولا يرفعها عن مستوى الظهر، تكون رأسه في مستوى ظهره ويكون يعني ليس منخفضا إلى أسفل ولا مرتفعا إلى أعلى، يعني يكون إيه لو وضع عليه ماء لاستقر، يعني لو مرتفع أو منخفض الماء سينصب إلى إحدى الجهتين، فهذه الصفة المستحبة. قال واتفقوا على أن السجود على 7 أعضاء مشروع، وهي بوادر الوجه واليدان والركبتان. بوادر الوجه المقصود بها الجبهة والأنف، يعني اللي هو الشيء البارز من الوجه الذي يلمس الأرض، عند إذا وضعت وجهك في الأرض فالخدان والجوانب هذه لا تلمس الأرض، الشيء الذي يعني يلمس الأرض هو الجبهة والأنف، فاعتبره عضوا واحدا يعني. واليدان والركبتان وأطراف وأطراف أصابع الرجلين. قال واختلفوا في الفرض من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وذكر الوجه واليدان والركبتان وأطراف والرجلان، يعني اللي أطراف أصابع الرجلين. قال واختلفوا في الفرض من ذلك، فقال أبو حنيفة الفرض من ذلك جبهته أو أنفه، يعني بالنسبة للوجه فأبو حنيفة يقول أحدهما يجزئ عن الآخر، إما الجبهة وإما الأنف، يعني شيء من الوجه يلمس الأرض هذا أو هذا. وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان. واختلفت الرواية عن مالك فروى عنه ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا. إمام مالك دائما عنده مسألة الإعادة في الوقت، في مسائل كثيرة يعني يقول إن كان الوقت الصلاة لم يخرج يعيد الصلاة، وإن كان خرج خلاص الصلاة أجزأته ولا إعادته. فموضوع مس الأنف للأرض في السجود هو من هذا الباب، يقول يعني لو لم يضع أنفه على الأرض إذا كان وقت الصلاة لم يخرج يعيد الصلاة، إذا كان خرج خلاص الصلاة صحيحة. ولم يعد بعد خروج الوقت، فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا. الإمام مالك يقول لو جبهته لم تلمس الأرض في السجود حتى لو الأنف لمس الأرض فعليه أن يعيد الصلاة حتى لو خرج الوقت. وقال ابن حبيب من أصحابه من المالكية الفرض يتعلق بهما معا، وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة. ده ابن حبيب يقول لابد من الجبهة والأنف، وأشهب يقول الجبهة أو الأنف كأبي حنيفة. وعن أحمد روايتان إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة والأخرى تعلقه بهما معا وهي المشهورة. قال واختلفوا في من سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد، يعني هنا المقصود مكان السجود يعني حائل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يجزئه ذلك، كور العمامة، الكور اللي هي لفة العمامة، يعني لأن العمامة كان عبارة عن إيه، تلف على الرأس، وفي في بعض الأثر أنها ثلاث لفات يعني تلف على الرأس. فإذا سجد على كور العمامة، على الجزء الملفوف على جبهته من العمامة، فإذا كان هذا الجزء هو الذي لمس الأرض، إذا حال بين جبهته وبين السجود. فأبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يجزئه ذلك، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد بجبهته. طيب دي مسألة. قال واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود. طيب لو يلبس